أيادي مايا السحرية، تأليف لينا كالني، الأداء الصوتي عبد الكريم الخواسمي، إيمان هايل، نور الديسي، زيد خليل مصطفى، هشام الهنيدي. مرحبا، اسمي مايا، عمري 8 سنوات. أتمنى أن أمد يدي نحو السماء كي ألامس النجوم وأداعبها بأناملي، ولكن هذا صعب، لذا اخترت حلا آخر. فقد بنى لي جدي كوخا خشبيا فوق شجرة كبيرة. في هذا الكوخ أعقد اجتماعاتي السرية، أو فقط أتمدد على ظهري وأسمع حفيف أوراق الشجر. أنا أسكن مع أبي وأمي وأخي الصغير، أما جدي الذي يسكن قربنا فهو قادر على فعل كل شيء تقريبا، وعندي صديقة عزيزة تدعى أنا. أصبت بمرض وأنا في بطن أمي، لذلك ولدت كفيفة، فأنا أرى بيدي عوضا عن عيني. جدي يقول لي أحيانا: مايا، أنت تملكين أياد سحرية. ويتابع بمزاح: إن عينيك موجودتان في أصابعك. إن جدي هو الذي ساعدني ببناء هذا الكوخ. جدي يعرف عمل عدة أشياء، فهو نجار، لكنني أعرف شيئا لا يعرفه جدي. أنا أستطيع قراءة اللغة التنقيطية. نعم، تعلمت ذلك في المدرسة. إن اللغة التنقيطية لغة سرية. إنها ليست سرية أبداً يا جدي، إنها حروف يتحسسها الإنسان بأصابعه، إنها تشبه اللغة العادية تماماً، والكل يستطيع تعلمها. أنا الآن أحاول أن أعلم جدي هذه اللغة، وكتجربة علمته أن يكتب على بوابة الكوخ: كوخ مايا. أحب الموسيقى والرقص أيضاً، أحياناً أرقص مع والدتي، نمسك بيدي بعضنا البعض ونرقص وندور في غرفة الاستقبال الكبيرة، حيث تكون الأرضية شبه خالية من الأثاث. نرقص حتى يتصبب منا العرق، فوالدتي تحب الرقص أيضاً، وكانت تريد أن تكون راقصة باليه عندما كانت صغيرة، لكنها عوضاً عن ذلك تعمل الآن في أحد البنوك. وعندما لا تكون في البيت أستعير راديو المطبخ وأخذه معي داخل الكوخ. في إحدى المرات وأنا أستمع إلى الراديو داخل الكوخ، بدأت موسيقى جميلة جداً بالعزف. لم أستطع تمالك نفسي، وقفت داخل الكوخ وبدأت أرقص وأرقص وأرقص. لم يكن الأمر سهلا، بل بصراحة كان خطيرا أيضا، إذ كان يمكن للكوخ أن يسقط من فوق الشجرة. الكوخ جيد لعدة أشياء، ولكن لا، ليس للرقص. في إحدى الليالي عندما كانت عائلة مايا تشاهد التلفاز وكان أخوها لوكاس نائماً، قررت مايا وجدها أن يقوما بنزهة في الغابة. فنزهة الليل جميلة، وخاصة مع الجد، لأنه دائماً يحكي قصصاً مشوقة أثناء النزهة. مايا، الليلة سنشاهد النجوم. وكيف هي النجوم يا جدي؟ علينا أولاً أن نصعد إلى تل عالٍ كي نكون قريبين من النجوم. جدي يحمل معه مصباحاً يضيء الطريق، لأنه غير معتاد أن يسير في العتمة، أما أنا فقد اعتدت ذلك. بعد أن وصلت مايا وجدها قمة التل، تساءلت مايا: جدي، هل نحن قريبان من النجوم؟ نعم، شعوري يقول نحن قريبان منها. ولكن النجوم يا جدي بعيدة جدا. بعيدة؟ هل هي أبعد من سكونة؟ سكونة مقاطعة في جنوب السويد. في الصيف الماضي سافرت مايا وعائلتها إليها. استغرقت الرحلة يومين، وهي أطول سفرة قامت بها مايا طوال حياتها. نعم يا عزيزتي، هي أبعد بكثير من مدينة سكونة، وقد تستغرق رحلتنا إليها 100 سنة. سر جمال النجوم وسحرها كونها بعيدة. أخبرني يا جدي، لماذا النجوم جميلة؟ على الرغم من أن النجوم كبيرة جدا، لكننا نراها صغيرة كنقاط لماعة في السماء، صغيرة كنقاط حروف اللغة التنقيطية. وهذه النجوم النقاط تلمع فوق رؤوسنا الآن. ولعلمك، إن النجوم أكثر لمعانا هذه الليلة في هذه السماء المظلمة. مايا، هل تتذكرين تلك القلادة الفضية التي كانت هدية لك في عيد ميلادك؟ لماذا يتحدث جدي عن تلك القلادة الفضية؟ طبعا أتذكرها يا جدي، فهي عزيزة علي، وأنا أضعها في عنقي في الحفلات فقط. مايا تحب أن تفتح أحياناً العلبة المبطنة بالحرير وتتحسس القلادة الموجودة داخلها. السماء يا مايا تشبه ذلك القماش الناعم ذا اللون الأزرق الغامق في تلك العلبة، والنجوم تشبه تلك القلادة الفضية. فالنجوم ليست مريحة للعين فقط، بل لكل الجسد، لأنها تشعرنا بأن لسنا وحيدين، بل نحن جزء من شيء كبير وجميل يدعى الكون. لذلك فنحن نشعر بالدفء والطمأنينة ونحن على ظهر هذا الكوكب. مايا تفكر بالنجوم التي فوقها، النجوم التي لا تستطيع ملامستها بأصابعها، وتفكر بجدها الذي يجلس قربها على قمة تلك التلة، وكأنهما الساكنان الوحيدان في هذا العالم في تلك اللحظة. وأنا أشعر كذلك بأنني دافئة ومطمئنة رغم أنني لا أرى النجوم. أشعر بالدفء والطمأنينة لأنني أجلس قربك يا جدي. نعم يا عزيزتي، أعتقد أنه لا داعي لأن تلمس النجوم بأصابعك كي تحسي بالدفء والطمأنينة، لأنك تستطيعين أن تشعري بها بجسدك كاملاً، وكل مرة يتحدث بها أحد عن النجوم لا داعي أن تكوني حزينة، لأنك لا تستطيعين رؤيتها بالعين، وهذا هو المهم، الإحساس بالنجوم وليس رؤيتها. دمعت عينا مايا، إنها دموع الفرح التي تسربت لكل جسمها. فهمت معنى القلادة الفضية في تلك العلبة الزرقاء الغامقة الناعمة. شعرت ليلى أنها شاهدت أجمل شيء في حياتها. والآن فهمت مايا ماذا يعني جدها الذي يجيد حكاية القصص بمقولة الإحساس بالنجوم. مايا في الصف الثاني، هي الكفيفة الوحيدة في الصف. أحياناً تتمنى مايا أن يكون تلميذ آخر في صفها يرى بيديه عوضاً عن العينين، تلميذ آخر يستطيع قراءة اللغة التنقيطية عوضاً عن اللغة العادية. أمي تقول كان للمكفوفين مدارس خاصة. كم هذا ممل. تصوروا لو كان الأمر هكذا اليوم، فسوف لن ألتقي بصديقتي أنا. أنا تدرس في نفس صف مايا، وهما صديقتان حميمتان. أنا تسكن في نفس منطقة مايا، لذا في كل صباح تطرق أنا على مايا الباب كي تذهبا إلى المدرسة سوية. في الطريق إلى المدرسة تركضان. أحياناً تتخيل أن بأنهما تركضان كالخيول. أنا ومايا تجلسان على نفس المقعد وتتحدثان بصوت عال رغم أن المعلمة بدأت بالدرس. في غرفة الدرس أنا ومايا لدينا الكثير من الأحاديث التي لا تنتهي حتى وإن كانت المعلمة غاضبة منا، لكن عندما تبدأ المعلمة تصرخ بنا بصوت قاس نسكت إلى فترة الاستراحة. نحن نلعب وقت الاستراحة ألعاباً مختلفة، لذلك ليس لدينا الوقت للحديث. وأحلى لعبة هي لعبة الجزيرة، إذ نتخيل أننا في جزيرة معزولة ونحاول جمع الطعام للشتاء. بالفعل إنها لعبة مشوقة. اليوم سنلعب لعبة جديدة. أنت ستمثلين دور المريضة وتحتاجين إلى الطبيب. لا أريد أن ألعب هذه اللعبة، لا أحب أن أمثل دور المريضة، وخاصة نحن في جزيرة معزولة ولا يوجد فيها أطباء. الأفضل أن نتخيل أننا وجدنا غزالا مريضا في الجزيرة. لا لا، أن تلعبي أنت دور المريضة أكثر تشويقاً. هيا أنا فلنبدأ. تمددي على الأرض الآن. لا أريد. هيا، قلت لك تمددي هنا وسأجلب لك الماء. لا أريد، أنت غبية. لأنك دائماً تقررين ماذا نلعب. كونك كفيفة لا يعطيك الحق بأن تقرري دائماً. أنا تركض مسرعة إلى الصف وتترك مايا وحدها. مايا تعرف كيف ترجع إلى الصف، ولكنها نسيت أن تأخذ عصاها الخاصة بالمكفوفين، لذلك ارتطمت بموقع الدراجات الهوائية. أصيبت قدمها خاصة الإبهام، إنه يؤلمها، لكن ألمها في القلب أكثر من ألمها بالإبهام. لماذا كانت أنا قاسية هذا اليوم؟ كانت لديها رغبة شديدة بالبكاء، ولكنها تمالكت نفسها، فهي لا تريد لأنا أو للمعلمة أو لطلبة الصف أن يروا دموعها. مايا مايا، هل سنلعب في بيتك اليوم؟ يبدو أن آنا قد نسيت الحادثة، ولكن مايا لم تنسى. لا، ليس لدي وقت للعب. حسناً، أراك غداً. مع السلامة. مايا حزينة جداً، وليس لديها الرغبة بالأكل أو شرب الحليب أو التسلق إلى الكوخ أو سماع الموسيقى. ليس لديها رغبة بشيء. مايا، مايا يا ابنتي، تناولي طعامك. لا أريد، لا شهية لدي. مايا، ما بك يا ابنتي؟ حالتك تبدو سيئة، ماذا جرى؟ أنا تخاصمت معي. لماذا؟ اقترحت عليها لعبة المريض لكنها رفضت، وقالت علينا أن نلعب لعبة الغزال المريض، وقالت لي أيضا كلاما جارحا. ها؟ ماذا قالت؟ قالت إنني غبية، وادعت أنني دائما من يقرر الألعاب التي نلعبها. وهل هذا صحيح يا مايا؟ لا، أقصد أمي، أنا لا أقرر دائما. لكنها هذه المرة اقترحت أن تلعبا لعبة الغزال المريض. نعم، لكن فكرتي كانت أكثر تشويقا ومتعة. مايا، اسمعيني يا حبيبتي، ليس على الكل أن يفكر مثل ما تفكرين. أنا أحست أن فكرتك غير مناسبة. الأصدقاء الحقيقيون هم من يستمع بعضهم للآخر، وليس صحيحاً يا ابنتي أن يقرر أحدهم دائماً. الصديق الحقيقي هو الذي يجرؤ أن يقول رأيه، وهكذا فعلت صديقتك أنا. مايا لا تعرف ماذا تجيب. هل ستغضب من أمها أيضاً؟ مايا، أعتقد أن أنا صديقة مخلصة، لأنها لا تريد أن تدعك تقررين دائماً فقط لأنك كفيفة. هي تريد أن تكون صديقتك الصدوقة. معك حق يا أمي. في صباح اليوم التالي قرع جرس الباب كالعادة. إنها آنا، تتعانقان وتركضان كالخيول إلى المدرسة. آنا صديقتي، اليوم سنلعب لعبتك. نعم، سنلعب لعبة الغزال المريض كما قررت أنت بالضبط. هيا بنا. هيا هيا. وللحكاية بقية. أيادي مايا السحرية. مايا تعرف أن أباها هو الذي يوقظها كل صباح لتذهب إلى المدرسة، فهي معتادة أن يداعب كف أبيها خدها بلطف. عندما أحست بأصابع على خدها صباح هذا اليوم، عرفت أنه والدها. صباح الخير يا أبي. صباح الخير عزيزتي مايا، الجو جميل هذا اليوم والسماء صافية. لم يكن يعرف أنه سيكون يوما سيئا بالنسبة لمايا. في المدرسة كانت تجلس وحدها بانتظار آنا التي اضطرت أن تذهب إلى الحمامات. مرحبا مايا. مايا تعرف صاحب الصوت، إنه صوت مارتن. هي لا تحبه، فهو ليس لطيفاً معها، لكنه اليوم كان لطيفاً وصوته رقيقاً. اليوم عيد ميلادي، لذلك جلبت معي كيس حلويات كبير، سأوزعه على الطلبة. هل تريدين قطعة حلوى؟ ولكن يا مارتن، ممنوع علينا أن نأكل الحلوى في المدرسة، لكن بما أنه عيد ميلادك سأخذ قطعة. مايا تفتح يدها ليضع مارتن شيئاً في يدها. مايا حست أنها ليست حلوى، لكنها لا تريد أن تبدو غبية أمام مارتن. تضع القطعة بسرعة في فمها. كانت حصى خشنة ومالحة. مايا تبصقها ومارتن يضحك بقوة. أرادت أن تسمعه كلاما قاسيا، لكنها صمتت وهي تذرف الدموع. عادت آنا إليها وبدأت تواسيها. لا داعي للبكاء، الكل يعرف أن مارتن شرير ومشاكس. أنا لست غاضبة من مارتن فقط، بل أنا غاضبة من نفسي. كيف سمحت له أن يخدعني؟ عندما عادت مايا إلى البيت اتصلت بجدها وسألته إن كان باستطاعته أن يأتي إليها. كان في بالي أن أمر عليكم اليوم. خرج الجد ومايا إلى الحديقة وجلسا تحت الشجرة. مايا، ماذا بك يا عزيزتي؟ أشعر أن شيئا مزعجا قد حصل لك اليوم، أخبريني. قصت مايا ماذا حصل لها من مارتن. لو لم أكن كثيفة يا جدي لما استطاع أحد أن يسخر مني بهذه الطريقة. مايا عزيزتي، هل تعرفين عندما كنت في المدرسة كان الأغنياء يضحكون علي لأنني كنت فقيرا وملابسي قديمة. كنت أحزن كثيرا بداخلي وأنا لم أكن كفيفا. لكن هل تعرفين، الخطأ لم يكن بي أو بملابسي، وليس الخطأ بك أو بعيونك. أنت لا ترين بعينيك، لكنك تملكين أياد سحرية. أنت ترين بيديك وتستطيعين أن تفعل جميع الأشياء المسلية التي يفعلها الآخرون. ومن الطبيعي أن الإنسان يحزن إذا عامله الآخرون بغباء. هؤلاء يشعرون بالملل الدائم، لذلك يقومون بأفعال غبية. وإن عاملك الأغبياء بقسوة لا تخجلي من البكاء، فحين نبكي يخرج الحزن من أجسادنا مع الدموع المتساقطة. نعم يا جدي، وأعتقد أن مارتن يشعر بالملل لذلك يقوم بأفعال غبية، وأنا لا أستخطيه أبدا. لا يا مايا، نحن لا نغفر للأغبياء. هم يتحملون نتائج تصرفاتهم الغبية وليس نحن. شعرت مايا بالراحة من حديث جدها، وخاصة بعدما عرفت أنه أيضا كان عرضة لسخرية الأغبياء حين كان صغيرا. أما الآن فقد أصبح كبيرا ويعرف كل شيء، وفوق هذا وذاك فهو أفضل جد في العالم. أشعر بالنعاس يا جدي. إذن هيا نذهب. عندما وضعت مايا رأسها على الوسادة فكرت. غدا سأدعو أنا على كأس عصير في الكوخ الخشبي. لا يوجد أي مكان في العالم يمكنك أن تشرب فيه كأس عصير مثل الكوخ الخشبي السري. وهكذا انتهى أسوأ يوم في حياة مايا، ليبدأ الغد يوم جديد مشرق وسعيد. جدي يعزف على آلة الكمان، وكان لديه حلم بأن أتعلم العزف على هذه الآلة. لذلك عندما كنت في بطن أمي كان يعزف بالقرب من أمي الحامل بي، لأنه يعرف أن الطفل يسمع الأصوات وهو لا يزال في بطن أمه. وقد اشترى لي آلة كمان ليقدمها لي حين أكبر. أصيب جدي بخيبة أمل عندما ولدت كثيفة، لأن حلمه لن يتحقق. ولكن مع مرور الزمن سمعت أن حاسة السمع لدى المكفوفين أقوى من الآخرين، وأعرف أن هناك عازفين ماهرين وهم مكفوفون. سوف أهديها الآلة في عيد ميلادها القادم، وسأقوم بتدريبها بنفسي. مبارك حبيبتي، هذه هدية عيد ميلادك. حقا؟ ما هذه يا جدي؟ آلة موسيقية اسمها الكمان. تحسسيها بيديك الساحرتين. هذه هي الأوتار، اسمعي. وهذا هو القوس. عندما نسحب القوس على الأوتار نسمع نغمة موسيقية خاصة. حاول جدي معي كثيرا. يبدو أن مايا عاجزة عن تعلم العزف على آلة الكمان. نحن المكفوفين مثلنا مثلكم، نعرف أشياء ونتعلمها بسهولة ولا نعرف أشياء أخرى. جدي شكرا لك على محاولتك معي، لكنني لست موهوبة موسيقيا. وأنا أشكرك يا جد، أشكرك لأني تعلمت منك أشياء كثيرة، ومنها أن المكفوفين مثل باقي البشر موهوبون بأشياء ولا يجيدون أشياء أخرى. شكرا يا مايا، شكرا يا حبيبة الجد. نحن الآن في العطلة الصيفية في حفل ختام الموسم الدراسي. كانت مايا ترتدي فستانا أصفر اللون وتضع شريطا أصفر في شعرها. كانت مايا تحس وكأنها أميرة. كانت القاعة مليئة بالعطور، الكل فرحان ويغني. حفل الختام سعيد ولكنه حزين أيضا، لأن الأصدقاء سيفترقون، ولأنها لن ترى المعلمة طوال فترة العطلة. ودعت مايا رفاقها جميعا ما عدا أنا، لأنهما ستلتقيان دوما كالعادة. يقول الكبار أشياء غير مفهومة، مثلا اليوم سمعت جارتنا العجوزة تقول: ما أجمل الصيف، إنه انفجار ألوان حقيقي. لم أفهم معنى ذلك، هل الألوان تنفجر؟ سأسأل جدي فهو يجيبني عن كل شيء. جدي، اليوم سمعت جارتنا العجوز تقول: انفجار ألوان. لم أفهم ماذا كانت تعني بذلك. بدت الحيرة على الجد، وبعد تفكير طويل قال: طبعا من حقك أن تستغربي، لأن الألوان لا تنفجر، القنابل هي التي تنفجر، لكنه تعبير مجازي، أي أن هناك ألوانا كثيرة يا عزيزتي، كثيرة جدا. لم أفهم شيئاً. انفجار القنبلة يحدث دماراً، لكن العجوزة كانت فرحة عندما قالت انفجار الألوان. حسناً يا عزيزتي، تخيلي أنه انفجار الألعاب النارية. الكثير من الناس يحبون أن ينظروا للألعاب النارية عندما تنفجر وتضيء في السماء ألواناً كثيرة. العجوز كانت تقصد أن الحديقة مليئة بالألوان كالألعاب النارية. تعالي معي، تعالي لنذهب إلى الحديقة ونرى الانفجار اللوني. هيا. يعود الجد ومايا إلى بيت مايا الأصفر بعد أن دخلا الحديقة ذات الباب الأبيض. الحديقة مليئة بالورود والأزهار. مايا، هذه زهرة دوار الشمس. وهي دائرية وصفراء كالشمس. مايا وجدها يدوران في الحديقة ويشمان ويلمسان كل أنواع الورود، الجوري والياسمين والبنفسج. جدي، أنا أعرف أن للورود ألوانا مختلفة، وأعرف ماذا كانت تعني العجوز بانفجار الألوان، ولكن الذي لا أفهمه، لماذا كل شخص لديه لونه المفضل؟ أنت مثلا يا جدي، أخبرني، لماذا تحب اللون الأزرق؟ صحيح يا مايا، صحيح، إنه لوني المفضل، لأنني عندما التقيت جدتك لأول مرة كانت ترتدي فستانا أزرق. لم أرى في حياتي فتاة بجمالها. على فكرة، أنت تشبهينها كثيرا، ومنذ ذلك الوقت أحس بالسعادة كلما شاهدت شيئا أو شخصا يرتدي اللون الأزرق. كان صوت جدي حنونا ودافئا وهو يتحدث عن جدتي، رغم أنها توفيت منذ زمن طويل، توفيت قبل أن أولد. جدي، أنا أيضاً بدأت أحب اللون الأزرق، وأود أن ألبس فستاناً أزرق اللون يشبه فستان جدتي. وأنا يا مايا أعدك بأنني سأبحث عن قماش أزرق وأمك تخيطه لك. جدي، ها؟ هل تعرف ما هو أجمل من انفجار الألوان؟ ليس لدي أي فكرة، قولي ما هو؟ إنه انفجار الروائح، خاصة رائحة الخبز الذي تصنعه أمي، وعطرها عندما تذهب إلى حفلة ما، ورائحة حوضتي للفروسية التي فيها رائحة الخيل. عندما تجتمع كل هذه العطور يا جدي، يحدث انفجار عطور حقيقي. انفجار عطور حقيقي. نعم يا ماي، نعم، هذا صحيح وجميل. صحيح أن جد مايا يحزن أحياناً لأن مايا لا تستطيع أن تشاهد الألوان، لكنه يعرف أن عالمها مليء بأشياء أخرى مختلفة، والاختلاف ليس خطأً، الاختلاف مشوق وجميل. وهكذا تعرفنا على عالم مايا الجميل وأفكارها المشوقة ويديها الساحرتين. إلى لقاء في حكاية جديدة عن شخص آخر.